بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. دايما نقول واحنا في الزمن ده زمن المراجعة النهائية قبل رمضان، على قدر الاعداد يكون الامداد. عايزين نجهز بقلوبنا السنة دي بشكل مختلف. هنعمل ايه؟ تعالوا نتأمل مع بعض الايات اللي ورد فيها ذكر عبودية الصيام، عبودية رمضان في القرآن. ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة الآية 183، كل الناس تمسك المصاحف وتبتدي تعيش لذة التدبر، عشان أول عبودية هنشتغل بيها دلوقتي هنجهز قلوبنا بفك أغلال القلوب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ عايزين نعيش شوية كده. شهر شعبان شهر القراء، كانوا بيجهزوا قلوبهم مع القرآن. فربنا قال إيه؟ قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هنقف نتدبر في إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى فرض علينا أمر الصيام زي ما فرضه على الأمم السابقة لعلكم تتقون. الرسالة الأولى بتقول لعل لي، يعني الواحد مننا يكون على رجاء إنه يحصل الثمرة دي. مش كتب عليكم الصيام لعلكم تؤمنون، لا لا، لعلكم تتقون. التقوى يعني إيه؟ يعني الفكرة إن الصيام ما تعملش علشان خاطر الواحد يتعلم مثلا ضرب وباب الصبر مثلا بس، لا، ده عشان يوصل لأعلى منزلة للإيمان اللي اسمها منزلة التقوى. مش إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقوى يا فندم فين؟ التقوى ها هنا، التقوى في القلب. إيه ده؟ الصيام اللي هو عمل بامتناع عن الشهوة وامتناع عن الطعام والشراب، مش علشان بس المعنى ده، مش بس معنى الصبر، لا لا لا، عشان معنى أعلى من كده، عشان نبلغ التقوى. ايه التقوى دي؟ التقوى ان تكون على طاعة الله، على نور من الله ترجو ثواب الله. يعني ان قلب الواحد يبقى حسن الظن بالله. فاكرين لعلكم؟ لعلكم فيها ايه؟ فيها حسن ظن، وهي برضو التقوى فيها حسن ظن وفيها رجاء. يعني ايه عملي؟ يعني هنجهز قلوبنا واحنا عندنا يقين، ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه، ان شاء الله شهر رمضان الجاي شهر العتق لنا كلنا ان شاء الله من النار. هنجهز قلوبنا واحنا عندنا عبوديه اسمها ايه؟ اسمها عشمان في المنان. عشمان في المنان، انه يكرمنا زي ما الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له لو انا شهدت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واديت الصلوات المكتوبات واديت الزكاه المفروضه وصمت رمضان وقمت، فممن انا؟ قال من الصديقين والشهداء. فعشمانين في ربنا سبحانه وتعالى الكريم، انه يمن علينا كلنا يا رب بالعتق ونبلغ اعلى المنازل ونبقى مع الصديقين والشهداء. أن تكون على طاعة الله، على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. ويا رب يبقى رمضان فاصل ولن نواصل، يبقى فعلا فاصل في حياتنا، فالذنوب اللي أنا مش قادر أخلص منها ومش عارف أعمل فيها إيه، يبقى رمضان السنة دي يكتب لي بيه توبة نصوح من كل الذنوب دي، فأترك هذه المعاصي، ويكون ربنا سبحانه وتعالى من علي بإني يكون عندي المعرفة على نور من الله، خايف من عقوبة ربنا سبحانه وتعالى. لو ده وصل يبقى بلغنا المنزلة. أول حاجة هنجهز بيها التدبر، اتنين لعلكم تتقون.